المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. هل يمكن أن تقرأ أخي؟ تفضل. والاسم مرة أخرى. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. كالشبه تفضل مرة ثانية وأنت تقرأ ثالثة. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. تمام. عند الحديث عن المعرب والمبني، المعرب في العربية هو ما تأخر ما تغير آخره حسبا لتغير العوامل الداخلة عليه. اسم آخره يتغير باختلاف العوامل، أي باختلاف موقعه في الجملة، هذا هو المعرب. يبقى الإعراب تغير أواخر الكلمات بحسب تغير العوامل الداخلة عليها. مرة ثانية، الإعراب هو شيء يختص بعلم النحو، لابد أن ندقق بين أمرين، علم الصرف وأن نفرق بينهما، علم الصرف وعلم النحو. علم الصرف يختص بالكلمة الواحدة وما حدث فيها، ولا يختص بآخرها، لا علاقة لعلم الصرف بآخر حرف في الكلمة، آخر حرف في الكلمة يختص به علم النحو، لأنه يعبر، الحرف الأخير يعبر عن وظيفة الكلمة في الجملة. هل هذه واضحة؟ أما في الإعراب والبناء هو يتحدث عن الحرف الأخير، إن كان متغيرا في الكلمة، سواء أكان التغيير ظاهرا أو مقدرا، فهذه الكلمة معربة. أما إذا كان ثابتا لا يتغير، وكانت الكلمة تلزم حالة واحدة، فهذا معناه أن هذه الكلمة مبنية. يبقى الإعراب هو تغير أواخر الكلمات بحسب تغير أواخرها في الجملة، بحسب تغير العوامل الداخلة عليها في الجملة. أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما تتغير العوامل الداخلة عليها. فنجد أن الكلمة على سبيل المثال، الإعراب مثلا، محمد مجتهد. محمد هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الذي رفع محمدا هنا هو أنه جاء مبتدأ. العامل هنا في أنه جعله مرفوع أنه جاء مبتدأ. محمد مجتهد خبر أيضا مرفوع. إذن وجدنا هناك ضمة وتنوين على الدال، وهي الحرف الأخير في الكلمة. لكن لو غيرنا العامل وأدخلنا على الجملة إن، وهي حرف من الحروف الناسخة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، سنقول إن محمدا مجتهد، فوجدنا أن آخر الكلمة تغير من الرفع إلى النصب. لو أدخلنا عليه حرفا من حروف الجر، نظرت إلى محمد، يبقى إذن محمد جاءت مرة مرفوعة، وجاءت مرة منصوبة، وجاءت مرة مجرورة. هذا يدل على أن الموقع إذا تغير الموقع وإذا تغير العامل تغير إعراب الكلمة، إذن فهي كلمة معربة. لكن لو قلنا هؤلاء إخوتي، هؤلاء، لا يمكن أبدا أن نجد هؤلاء ولا أن نجدها هؤلاء، فهي كلمة لازم آخرها حالة واحدة مهما تتغير العوامل. يعني إذا كان محمد مجتهد مرفوعة، فعندي هؤلاء مجتهدون هكذا مبنية على الكسر. طب إن محمدا، أقول إن هؤلاء أيضا كما كانت مبنية على الكسر. نظرت إلى محمد، أما في المثال الآخر أقول نظرت إلى هؤلاء. فنجد هنا أن الكلمة، كلمة هؤلاء، وهي من المبنيات، جاءت ثابتة وملازمة لحالة واحدة لا تتغير مهما تتغير العوامل الداخلة عليها. هل هذا واضح؟ ممتاز. الآن ما سبب موضوع الدرس اليوم؟ ما هو سبب البناء؟ وما هو سبب الإعراب؟ يقول لنا المصنف: الاسم منه معرب ومبني، أي أن الأسماء تنقسم إلى أسماء معربة وأسماء مبنية. ثم قال: وعلة البناء في قوله ومبني لشبه من الحروف مدني، أي أن الأسماء لا تكون مبنية إلا إذا كانت هناك مشابهة بينها وبين الحروف. فالأسماء المعربة لا تشبه الحرف، لكن الأسماء المبنية تشبه الحرف. طب تشبهه في أي شيء؟ عندما أقول إياد يشبه أباه، هل يشبه أباه شكلا؟ هذا وجه من أوجه الشبه. أم يشبه أباه صفة؟ هذا وجه آخر من أوجه الشبه. ويشبه أباه في الكرم، وسلسبيل تشبه أباها مثلا في الذكاء. فهناك أوجه شبه لكنها متعددة. فنحن الآن نتعرف على أوجه الشبه بين الأسماء وبين المبنيات، ولذلك حكم على هذه الأسماء بأنها مبنية. يبقى الاسم إذا أشبه الاسم بني، الاسم إذا أشبه الحرف بني. وهناك قاعدة إن شاء الله سنأخذها عندما نأتي للممنوع من الصرف، أنه إذا أشبه الفعل منع من الصرف. الاسم، ولا أقول الاسم، هذا خطأ شائع في النطق، لأن هذه همزة وصل. أقول الاسم، الاسم، إذا قلت الاسم هذا خطأ. الاسم معرب ومبني. والاسم، نعم، ولا أقول والاسم هذا خطأ، لأن هذه همزة وصل، وهمزة الوصل تنطق في أول الكلام ولا تنطق في وسطه أو في درجه، بمعنى أنه إذا تقدمها حرف واحد، إذا تقدمها أقول مثلا أقول اسم، إي اسم، لكن لو تقدمها واو العطف أقول وسم، وسم، أقول فلان واسمه كذا، لكن لو بدأت بها أقول إي اسمه، وهكذا. أول شبه من أوجه الشبه بين الأسماء وبين الحروف، ولذلك بنيت هذه الأسماء، الشبه الوضعي. ما معنى الشبه الوضعي؟ يعني الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. عندي جئتنا، كلمة جئتنا فيها اسمان، التاء ونا. التاء هذه ضمير، انا عندي هنا هذه ضمير بنسميها احنا تاء الفاعل، جئت جئت وجئت وجئت وجئتما وجئتم وجئتن، هذه كلها تاء فاعل. طيب هذه التاء الفاعل، هذا من الأسماء. لماذا أقول التاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل؟ لماذا بنيت التاء؟ بنيت لأن وضعت، يعني خلقتها أنها مكونة من حرف واحد، والحروف أيضا مكونة من حرف واحد، فهذا شبه وضعي، يعني في الوضع، في الشكل، في بنية الكلمة. يعني عندي مثلا الأبجدية. تفضل أخي. تمام. حرف، نعم، قد يكون حرف واحد، التاء هنا حرف واحد، فهي اسم. نعم، شيء واحد، أو عندي بعض الحروف على أيضا على حرفين، وعندي أيضا بعض الحروف على ثلاثة لكنها قليلة، كإلى. لا، على فوق ليست من حروف الجر، لكن على، نعم، من حروف الجر. نعم، لكن فوق وتحت هذه ليست من حروف الجر، ليست من الحروف أصلا. فالشاهد هنا إن كلمة تاء الفاعل هذه ضمير. لماذا أشبهت؟ لماذا بنيت؟ وقلنا مبنية على الضم أو على الفتح أو على كذا، بنيت لأنها تشبه الحرف في وضعها، في أنها وضعت، نعم، في أنها وضعت على حرف واحد. ولا توجد أسماء كذلك، الأسماء لا تكون على حرف واحد، فبالتالي ده وجه من أوجه الشبه. فاستحق من أجله أن تبنى كل الضمائر مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه الحروف في الوضع، تشبه الحروف في الهيئة. بالضبط، نعم، بالضبط، نعم. أب، هذه ثلاثة، أب وأم ثلاثة، الباء مشددة، لكن الأصل في يعني الأسماء تبدأ من ثلاثة، وإن وجد اسم مكون من حرفين فقد في الغالب حذف ثالثه، كأب وأخ، أصلها أبو وأخو بالواو، وهكذا. فهنا الشبه الوضعي في اسمي جئتنا. اسمي طبعا هنا الكلمة طبعا مثنى، والمقصود بها اسمي جئتنا، المقصود بها تاء الفاعل وناء. ناء هنا وقعت مفعول به، جئتنا، أكرمتنا، أسعدتنا. وضحت؟ فهنا هذا شبه وضعي، إن الاسم نفسه أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد. التاء مثلا في كلمة ضربت، ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. تاء الفاعل هنا ضمير مبني. لماذا بني؟ لأنه يشبه الحرف في أنه وضع على حرف واحد، كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا، أكرمنا هنا أيضا ناء، هنا دلت على الفاعل، نحن من أكرمناه، أكرمنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، أكرمنا فلان، هنا الناء مفعول به، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أكرمنا فلان. فلذلك يجب أن ننتبه لهذا، إن هذا وجه من أوجه الشبه، وجه من أوجه الشبه بين الاسم وبين الحرف. هذا يسمى أول شيء الشبه الوضعي. يعني لو سئلنا ما هي أوجه الشبه بين الاسم والحرف، قل أول وجه من أوجه الشبه الشبه الوضعي، أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين. نعم، هذا هو الشبه الوضعي، أو على حرفين. وضحت هذه؟ تمام. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. يبقى إذن الضمائر، لو سئلت الضمائر لماذا بنيت الضمائر، أقول بنيت الضمائر لأنها تفضل في ماذا، في أي وجه؟ في الوضع، في الوضع، أقول في الوضع، هذا يسمى بالشبه الوضعي. بالضبط، نعم، في هذا نقصد العدد. نعم، هذا هو الشبه الأول. الشبه الثاني الذي أشار إليه المصنف، المصنف طبعا هنا هو من صاحب الأبيات، صاحب الألفية، والمعنوي في متى وفي هنا. يبقى هناك شبه وضعي وهناك شبه معنوي. في متى وفي هنا، يضرب لنا مثالا بمتى وهنا. كيف هذا؟ يقول كلمة متى، متى، عندما أقول مثلا متى، أقول اسم استفهام مبني على السكون. طب لماذا هذا الاسم بني وهو على 3 أحرف؟ أقول بني لأن العرب وضعوا للاستفهام حرفا أصيلا وهو الهمزة. عندما أقول لك أتسافر؟ أمحمد موجود؟ الله بعثك بهذا؟ الله أرسلك إلينا؟ هذه همزة الاستفهام، فالأصل في الاستفهام همزة، والهمزة حرف، حرف ولا ليست حرف؟ حرف. فكل أسماء الاستفهام جاءت تشبه الهمزة في المعنى، ولذلك بنيت، ولذلك بنيت. يعني أسماء الاستفهام، الضمائر في الشطر الأول بنيت لأنها، بنيت الضمائر لأنها تشبه الحرف في الوضع. أما أسماء الاستفهام فهي بنيت لأنها تشبه الحرف في المعنى. والمعنوي في متى وفي هنا. طيب متى اسم استفهام؟ طيب أيضا في المعنى هنا اسم إشارة، لكن ينبغي أن ننتبه لشيء، أن العرب وضعوا حرفا موجودا للاستفهام وهو الهمزة. العرب وضعوا حرفا موجودا للاستفهام هو الهمزة، لكنهم لم يضعوا حرفا موجودا للإشارة. يبقى أنا عندي شبه المعنوي، ما أشبه حرفا موجودا، هذا قسم، والقسم الثاني ما أشبه حرفا غير موجود. ما معنى غير موجود؟ يعني أن العرب لم يضعوا له، لا يوجد عندي حرف، لا ي... نعم لا يوجد عندي حرف اسمه حرف إشارة، عندي حرف استفهام وهو الهمزة، عندي هل، لكن طبعا وضعوا الهمزة كأصل من أصول الباب. يعني دايما الحروف الأصيلة في الأبواب نسميها أم الباب، يعني إن وأخواتها، إن هي أم الباب، كان وأخواتها كان هي أم الباب، الهمزة، همزة الاستفهام، الهمزة هي أم الباب. فالعرب، العرب من الوجه الثاني لأوجه الشبه بين الأسماء وبين الحروف، ولذلك بنيت من أجلها الشبه المعنوي. الشبه المعنوي هذا يشبه حرفا موجودا ويشبه حرفا غير موجود. أما الحرف الموجود فهو كالهمزة، همزة الاستفهام، وأما الحرف غير الموجود فهو أسماء الإشارة. ولذلك بنيت أسماء الإشارة، والسبب أنها أشبهت الحرف شبها معنويا وإن لم يكن قد وضع لها حرف في لغة العربي. يبقى أنا عندي الآن شبه وضعي اللي هو الشبه في الخلقة أو في العدد، الشبه المعنوي وهو الشبه في المعنى، إن أسماء الاستفهام أشبهت الحروف في أن الحرف اسم الاستفهام دل على ما دلت عليه همزة الاستفهام. فلو سئل المرء منا لماذا بنيت أسماء الاستفهام؟ هل للشبه الوضعي؟ أقول لا، أسماء الاستفهام منها ما وضع على 3 أحرف، متى اسم استفهام، فهو لا يشبه الحرف في الوضع لكنه يشبه الحرف في المعنى. أسماء الإشارة لماذا بنيت؟ هل تشبه الحرف في الوضع؟ لا، لكنها تشبه الحرف في المعنى. ولذلك جاء العرب وبنيت هذه الأسماء لشبهها بهذا الحرف. نعم بالضبط، شبه تقديري، هذا شبه تقديري. يبقى أنا عندي الآن أسباب من أسباب بناء الأسماء، السبب الرئيسي أن الاسم يشبه الحرف. هذا الشبه، أوجه الشبه هذه قد تكون منها ما يتعلق بالوضع ومنها ما يتعلق بالمعنى. يبقى كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. يأتي هنا المصنف ليتحدث وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، ما معنى هذا؟ هل عندك فيه سابق معرفة أخي علي؟ تمام، نعم، جيد. المقصود هنا، انتبه أخي علي، انتبه، عندما أقول ذهبت إلى المدرسة، المدرسة هنا ما موقعها الإعرابي؟ مجرور بالكسرة، من الذي جرها إلى؟ طيب هل كلمة ذهبت أثرت في إلى، فقلنا مثلا أن إلى مفعول به، أو قلنا أن موقعها كذا لأن سبقت بذهبت، هل هناك شيء أثر في إلى؟ لكن إلى أثرت، صحيح؟ صحيح، هل تفهمني؟ إلى أثرت فيما بعدها، فلذلك الحرف يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه، لا يتأثر. انتبه لهذه النقطة مهمة. ولذلك عندي شبه عندما أقول دراكي زيدا، دراكي زيدا، دراكي اسم فعل، اسم فعل طبعا سمي باسم الفعل لأنه يشبه الفعل لكنه لا يقبل علامة من علاماته، فأصبح يجمع بين شبهين، بين الاسم وبين الفعل. عندما أقول دراكي زيدا، دراكي هنا اسم فعل مبني. طب لماذا بني؟ بني لأنه أشبه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه، يعمل ولا يعمل فيه غيره. فهذا وجه من أوجه الشبه القوية، وهو شبه النيابة. أن نعم يسمى بالشبه النيابي، ناب عن الفعل بلا تأثر. يبقى أسماء الأفعال مبنية، لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف. في أي شيء أشبهت الحرف؟ أشبهته في النيابة، أنها نابت، حلت محله ولم تتأثر، كما أن الحروف لا تتأثر أيضا بما قبلها. هذا يخص أسماء الأفعال. نعم، أسماء الأفعال. لماذا؟ يؤثر ولا يتأثر. يعمل يعني نعم، هو كالحرف في أنه يؤثر ولا يتأثر. هذا اسمه شبه نيابي، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أنه ينوب عن الفعل ولكنه لا يتأثر بالعوامل. عندما أقول ضربا زيدا، انتبه أخي، ضربا هنا مصدر، ضرب يضرب ضربا، هذه لا تنطبق عليها القاعدة، هذا ليس مبنيا، المصدر هنا ليس مبنيا. لماذا؟ يبقى إذن المقصود هنا بالشبه النيابي أسماء الأفعال، لكن المصادر عندما أقول ضربا زيدا، إكراما الفقيرة، ضربا وإكراما، هذه مصادر جاءت أثر فيها فعل محذوف تقديره اضرب ضربا، إذن تم التأثير فيها فلا تندرج عليها القاعدة. يبقى المقصود هنا، وسنأتي لدرس أسماء الأفعال هذا درسا مفصلا إن شاء الله، سنأتي إليه وهو درس مفصل إن شاء الله. دراك زيدا، هنا هذا اسم فعل أمر بمعنى أدرك، أدرك زيدا. بني لماذا بني؟ ليس هناك أي شبه في الوضع ولا شبه في المعنى، لكن هناك شبه نيابي، أنه ناب عن الفعل ولم يتأثر بالعام، كما أن الحرف يؤثر ويعمل فيما بعده ولا يؤثر فيه، لا يتأثر بشيء. يبقى إذن لابد أن أنتبه هنا أن أسماء الأفعال، يبقى الشبه المعنوي هذا خاص بالضمائر، الشبه الوضعي هذا خاص بالضمائر، الشبه المعنوي هذا خاص بأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام، الشبه النيابي خاص بأسماء الأفعال. لماذا تأتي مبنية؟ لأنها تشبه الحرف في أي وجه من الوجوه. أقول تشبهه في أنها تنوب عنه بلا تأثر. وضحت هذه؟ تمام؟ هل هناك أي استفسار آخر؟ ممتاز. طيب النوع الرابع من المبنيات التي بنيت لأن هناك شبها بينها وبين الحرف لكن من وجه آخر، قوله وكافتقار أصيلة، كافتقار أصيلة. ما معنى هذا؟ كلمة الافتقار ما معناها؟ الافتقار معناها الاحتياج، أو أن المعنى لا يتضح بها بل لا بد من غيرها ليتضح المعنى. انتبه معي أخي، عندما أقول مثلا كلمة في، كلمة عن، كلمة على، هذه حروف، هل يشك أحد في أنها ليست حروفا؟ هي حروف لكن معناها لا يتضح لأنها تفتقر إلى ما بعدها، لا يتضح المعنى هنا إلا مع غيرها. سافرت إلى مكة، اتضح معنى إلى. اعتذرت عن كذا، اتضح معنى عن. وضعت القلم في كذا، وضعت المصحف في المسجد، اتضح معنى في. يبقى الحروف تفتقر إلى غيرها ليتضح معناها وليكون جليا. طب هل هناك أسماء، هل هناك أسماء تفتقر إلى غيرها ولا يتضح معناها إلا مع غيرها أو الذي جاء بعدها؟ نعم، وجدنا نوعا من الأسماء، الأسماء الموصولة. عندما أقول جاء الذي، المستمع يسأل الذي من؟ من الذي؟ من هو الذي؟ ماذا فعل الذي؟ المعنى غير واضح. عندما أقول له جاء الذي أكرمني بالأمس، يبقى كلمة الذي افتقرت احتاجت إلى ما بعدها ليتضح معناها. رأيت التي، من التي؟ من تقصد؟ هذه جملة غير واضحة. رأيت التي، من؟ التي من؟ أقول رأيت التي زرتها اليوم، رأيت التي أتمت حفظ القرآن، رأيت التي قامت بكتابة كذا. يبقى إذن الأسماء الموصولة لا يتضح معناها إلا بعد غيرها وبعد مجيء غيرها. طب من الذي، من الذي فيه نفس هذه الصفة أنه لا يظهر معناه إلا مع غيره؟ الحروف، الحروف لا تتضح ولا يتضح معناها إلا مع غيرها. ولذلك أخي الكريم، أشبهت، بنيت الأسماء الموصولة وصارت مبنية لنوع من الشبه بينها وبين الحرف، وهو الشبه الافتقاري، شبه افتقاري، أنها تفتقر إلى ما بعده. هذا شبه افتقاري، تفتقر إلى ما بعدها، تحتاج إلى ما بعدها، وكافتقار أصلا. يبقى الأسماء الموصولة تفتقر في سائر أحوالها إلى جملة الصلة، ما يسمى بجملة الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار. هل فهمنا، هل فهمنا المعنى المقصود؟ يبقى إذن هذه أوجه الشبه. إذن البناء يكون في 6 أبواب، في المضمرات، الضمائر. ولماذا، لماذا بنيت الضمائر؟ لأنها أشبهت الحرف في أي شيء؟ في الوضع. طيب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أشبهت الحرف في أي شيء؟ في المعنى الموجود. طب أسماء الإشارة في المعنى، لكن العرب لم يضعوا لها حرفا. طيب أسماء الأفعال أشبهت، بنيت لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف في أي شيء؟ أشبهت، نعم، هذا ما يسمى بالشبه النيابي. يبقى لماذا بنيت أسماء الأفعال؟ للشبه النيابي بينها وبين الحروف. الأسماء الموصولة لماذا بنيت؟ للشبه الافتقاري، بنيت للشبه الافتقاري، لأنها تفتقر إلى ما بعدها وتحتاج إليه. الضمائر نعم، لا نعم، والضمائر أيضا لو نعم، لو صنفنا الضمائر من أي نوع نقول من الأسماء، هذه كلها أسماء، كلها أسماء، تمام نعم بالضبط. وطبعا وغيرها، لأن الأسماء منها معرب ومبني، هذا تقسيم عام، لكن هنا نحن نتحدث فقط عن الأسماء المبنية. ما سبب البناء؟ سبب البناء أنها أشبهت الحرف. في أي وجه من الوجوه أشبهته؟ أقول والله الضمائر أو المضمرات أشبهته في الوضع. أما أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة أشبهته في المعنى. أما أسماء الأفعال فقد أشبهته في النيابة. أما الأسماء الموصولة فقد أشبهته في الافتقار، افتقرت إلى غيرها. نقرأ الأبيات مرة ثانية ونكتفي بهذه القاعدة اليوم إن شاء الله. تفضل اقرأ آخر الأبيات. تمام. تمام. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. وبذلك إن شاء الله ينتهي الدرس الأول وعنوانه من المعرب والمبني. ننتقل إن شاء الله الآن، يبقى إذا توقفنا عند هذا القدر، إن شاء الله ننتقل الآن إلى قراءة، إن شاء الله في هذه المحاضرة نقرأ بعضا من ما كتبه العلامة الشيخ محمود شاكر إن شاء الله. العلامة الشيخ محمود شاكر ينبغي أن ننتبه لذلك، من العلماء القلائل أصحاب القريحة اللغوية السليمة، ولذلك يسمى بشيخ العربية، يسمى بشيخ العربية لأنه كان من جيل الرواد الأوائل، عني بالتراث وعني بالثقافة الإسلامية، فكان بحق شيخا للعربية ورائدا من روادها. كتاباته كتابات عميقة تعتز بالثقافة والتراث الإسلامي، دائما وأبدا ما يؤكد على أن الاستشراق والتبشير والاستعمار إخوة لأب واحد، هذا دائما وأبدا ما يؤكد على الاعتزاز بأهمية الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي، وأن حرب الثقافة هي أشد الحروب فتكا لأصحابها. لذلك اخترت اليوم إن شاء الله أن نبدأ سويا بقراءة بعض مما كتبه الشيخ محمود شاكر في كتاب مهم للغاية، ينبغي على كل باحث وكل طالب علم أن يقرأه قراءة واعية، وكتبه تحتاج إلى تركيز عالي. الشيخ محمود شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، استهلها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، معناه لا يجب ولا ينبغي على أحد أن يمتنع عن قول الحق مخافة الناس. ألا لا يمنعن رجلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. هذا الحديث جعله المؤلف يعني مدخلا ليقول أنه لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه يجب عليه أن يقول بالحق طالما أنه علم هذا الحق. الحمد لله. ألا لا يمنعن في نعم نعم ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس. طبعا رجلا هنا مفعول، وهيبته هنا فاعل مؤخر، هيبة الناس والناس مضاف إليه. هنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ديننا لا ينبغي لأحد أن يكتم الحق وأن يكتم العلم إذا علم، ولا ينبغي أن يخاف الناس طالما أنه يقول بالحق. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن يكون ما يقوله حقا، أن يقول بحق إذا علم. يبقى هنا أهمية أن ينطق الإنسان بالحق إذا علمه وتثبت منه، وألا يخشى في الله لومة لائم. ثم بدأ مقدمته بقوله، وأرجو أن تبحث عن الشيخ محمود شاكر وأن تقرأ سيرته الذاتية. نعم. الحمد لله حمدا يبلغني رضاه. لابد أن يستهل المرء حياته وكل ما يبدأ فيه بحمد ربه. فنعم الله جليلة علينا جميعا، ونعجز جميعا عن أن نوفي الله بشيء من حقه في الحمد والشكر. فقال الرجل، فقال المؤلف العظيم، قال يؤكد على هذا: وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه. يقول يعني أنا أحمد الله، لكن مهما بذلت، لو بذلت كل طاقتي في حمده، كل هذا لا يفي، كل هذا لا يقدم ولا يكون وفاء بشكر نعمة واحدة من نعمه. نعمة واحدة من نعم الله الإنسان يعجز أن يشكره عليها طوال عمره، لو بقي ساجدا طوال عمره حتى يموت لن يشكر الله تعالى حق الشكر. لكن الله سبحانه وتعالى يعني علمنا وأوصانا بكلمتين: الحمد لله، الحمد لله، اللهم تجاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك. فكلنا لا شك مقصرون في حمد الله وفي مرضاته. اللهم إني فقير فأغنني. مهما أوتي المرء من مال فهو فقير، فقير بجوار ربه، وفقير إلى عفو ربه، وفقير إلى دعم ربه له وتوفيق ربه له. اللهم إني فقير فأغنني، وضعيف فقوني. والقوة تستمد من الله سبحانه وتعالى، لا تستمد من جسد، ولا تستمد من أدوية، ولا تستمد من كذا. القوة الحقيقية تستمد من الله. وحائر حائر فسددني، وجهني وجهني توجيها سليما. الإنسان منا لا يرى، جعل الله سبحانه وتعالى بصره له، جعل له حدودا لا يتجاوزها، وجعل لصحته حدا لا يمكن له أن يتجاوزه، وجعل لطاقته حدا لا يمكن له أن يتجاوزه. حائر فسددني. تائه، تاء، نعم، نعم، أنا حائر، أنا تائه، سددني، وجهني توجيها سليما. ومريض فاشفني. مريض فاشفني، المرض ليس يعني لا يقتصر المرض على الجسد فقط، لكن أيضا النفس الإنسانية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس الإنسانية قد تكون مريضة، قد تكون مريضة بأي داء معنوي، بالحسد، بالحقد، بالبغضاء، بعدم حب الخير للناس، بالاستكبار، بالاستهانة أيضا بالنفس، بعدم الثقة، هذه كلها أمراض. ومريض فاشفني، وجاهل فعلمني، جاهل فعلمني. إنه لا ينبغي لأحد أن يدعي العلم، بل ينبغي، وقل رب زدني علما، بل ينبغي أن يطلب العلم من ربه. فالله سبحانه وتعالى هو من بيده مفاتيح الأمور، ومن بيده خزائن السماوات والأرض، وهو من بيده خزائن المعرفة. فالإنسان يسعى في التعلم ويطلب من ربه أن يعلمه. وعاص مذنب فتب علي. هنا مقام الوقوف بين يدي الله تعالى والإقرار بالإثم. يمكن للمرء أن يخفي ذنبه عن زوجته وعن أولاده وعن أبيه وعن أمه، لكنه يعلم أنه لا يمكنه أن يخفيه عن ربه، فعليه أن يلجأ إليه وأن يقف بين يديه متضرعا يا ربي، مقرا بذنوبه، يا ربي إني عاص مذنب فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلي على محمد صلاة أزدلف بها إلى مغفرتك. أزدلف أي أتقرب بها إلى مغفرتك. نعم، المزدلفة مكان، ازدلف أي تقرب. وهنا نعم، وهنا نجد أن طبعا المفردات، أهمية قاموس المفردات أن يكون غنيا بهذه التعبيرات والألفاظ والأساليب. وسلم عليه تسليما يحشرني، سلم عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه. هذا التسليم يحشر المؤلف القائل في زمرة أوليائه، أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. الزمرة طبعا هي الجماعة والمجموعة، في زمرة أوليائه المقربين إليه صلى الله عليه وسلم. ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنك. أهمية أن يصلي المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرا. يعني لابد أن احنا نتعود هذه الأذكار في بيوتنا وبين أولادنا. ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنك. وصلي اللهم صلي، طبعا أنت تعلم طبعا هنا يعني فعل أمر من الصلاة، ولكن طبعا إذا كان من الأدنى للأعلى يقصد به الدعاء. وصل اللهم على أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر المخلصين من أنبيائك ورسلك. المخلص المصطفى المختار من أنبيائك ورسلك. رب اغفر لي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي، اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة، في حيرة شديدة، وضلالة مضنية، ضلالة مضنية ومتعبة، نعم شديدة وتائهة، وضلالة مضنية متعبة ومجهدة، وشكوك ممزقة تمزق صاحبها. شكوك جمع شك. حتى خفت على نفسي الهلاك وأن أخسر دنياي وآخرتي، محتقبا إثما، محتقبا مختلفا. ضلالة حيرة زائغة، وضلالة مضنية متعبة ومجهدة. نعم، متعبة ومجهدة، وشكوك ممزقة. نعم، تمزق صاحبها حتى خفت على نفسي الهلاك وأن أخسر دنياي وآخرتي، محتقبا إثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيت. نعم، هنا يعني مقترفا، مقترفا ومكتسبا إثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيت. فكان كل همي يومئذ أن ألتمس بصيصا. البصيص هو الشعاع، الشعاع الصغير من النور. فكان كل همي يومئذ أن ألتمس بصيصا أهتدي به إلى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. نعم، أنها يعني كانت جاثمة، كانت في تحيط به من كل الأنحاء، ظلام دامس، ظلام شديد. فكان كل همي يومئذ أن ألتمس بصيصا أهتدي به إلى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. معي أخي. فمنذ كنت في 17 من عمري، سنة 26 و900 وألف، هكذا ينبغي أن تقرأ الأرقام من اليمين إلى اليسار، هذا أفضل وأصح. نعم، يعني عند أقول من اليمين، سنة 26 و900 وألف. نعم، هذا هو الأصح. يعني بعض الناس طبعا أجاز الطريقة الأخرى، لكن الطريقة الأخرى تقرأ من اليسار والعربية تقرأ من اليمين. فبالتالي نعم، 1900 يقولون سنة 1900 وكذا، لكن الصواب والأصح في اللغة هو أن تقرأ من اليمين إلى اليسار. سنة ست وعشرين وتسعمائة وألف، هذه القراءة. نعم، هذه القراءة الصحيحة، لكن أحيانا نقرأ من ال... يعني من ال... من اليسار، يعني ربما مستوى المتعلمين قد يكون أقل، أو نحاول أن يعني نبدأ معهم، هذه تأتي في مرحلة أخرى، لكن هذا هو الصواب. يعني الصواب أن أبدأ أو أن أقرأ من اليمين. نعم، وأفصح طبعا. نعم، إلى أن بلغت 27 سنة 36 و900 وألف. وألف هي 1936، هكذا ينبغي أن تقرأ. كنت منغمسا في غمار حياة أدبية، كان منغمسا، كان مستغرقا. نعم، في غمار حياة أدبية، يعني في ظل جو هذه الحياة الأدبية، بدأت أحس إحساسا مبهما متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه، إحساسا مبهما. نعم، الغموض. نعم، إحساس. نعم، بالضبط، الشيء الغير واضح، متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه، فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا. وجد المؤلف الخلاص أن يرفض متخوفا حذرا، أن يكون بخوف وبحذر شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف. الرجل هنا يعني هنا يعني تطغى معناها أنها تزيد وتفرض نفسها، تفرض نفسها كالسيل الجارف الذي يجرف الشيء الذي أمامه، كالشيء الذي يجرف ما أمامه، جرف يجرف، يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي، يحيط به ويمنعه، يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي، يحيط به ويحد منه. وفي فطرتي، نعم معك يا أخي، وفي فطرتي وفي تفضل أخي تفضل. إذن يقول: فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا شيئا فشيئا أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف، يهدم السدود. لا، السيل الجارف، المطر الشديد، سيول، سيول جارفة تجرف ما أمامها، نعم، لكن السيل هنا يقصد به المطر الشديد جدا الغزير، يعني نعم، يجتمع ويكون شديد وقوي، السيول سيل، لكن ليس مطرا عاديا، ليس مطرا خفيفا يسيرا. هذه التيارات والمناهج الأدبية الموجودة آنذاك كانت كالسيل الجارف يجرف كل من أمامه، يهدم السدود، يهدم أي سد لقوته، ويعني قوة السيول كانت كالسيول الجارفة هذه المناهج، ويقوض كل قائم، يحيط ويحكم ويحد كل قائم في نفسي وفي فطرتي. الفطرة هي ما فطر الإنسان عليها، ما فطره الله سبحانه وتعالى عليها. ويومئذ في هذا اليوم، يقصد، نعم، يقصد هو كان يتعمق فيها ووجدها، وجد أن الحياة له وأن خلاصه وأن نجاته لن تتحقق إلا إذا رفض كل هذه المناهج التي كانت كالطغيان كالسيل الجارف يهدم كل شيء أمامه. فهو أراد لنفسه أن يبتعد، أن ينعزل عن هذا المناخ. ويومئذ يقول: ويومئذ طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية. يقول أنه يومئذ نوى وأضمر في نفسه أن تكون عزيمته حذاء قوية وماضية نافذة، عزيمة أن يكون عنده إرادة قوية وإرادة حادة. نعم، طويت، أضمرت كل نفسي ونويت حذاء، نعم، من النية وأنه يعني بيت النية وكان شعلة من الطموح والأمل أن يبذل على عزيمة حذاء ماضية، عزيمة حادة وقوية وماضية نافذة، يعني عزيمة لا تخور، عزيمة لا تضعف، أن أبدأ، أن يبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. طبعا هنا التعبير بجدا ليؤكد أن هذا الأمر كان صعبا وأنه بذل فيه الغالي والنفيس. طب كيف بدأ؟ ما الذي بدأ به؟ يقول: بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله. وطبعا أنا اخترت الكتاب بعناية لأنه يتوافق معك ومع كل من يبحث عن التميز في العربية. بدأ بإعادة قراءة الشعر العربي كله، أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح. تسمعني يا أخي؟ يعني أنه يعني لم يقرأ كل الشعر، لكن يعني أغلب ما وقع تحت يديه، يعني ما كان متوفرا له. لكن كيف قرأه؟ يقول: قراءة متأنية طويلة الأنات عند كل لفظ ومعنى. أي أنه لم يقرأه القراءة السريعة الدارجة الآن المعروفة. قرأه قراءة متأنية فيها صبر طويلة الأناة، صبر وتحمل عند كل لفظ ومعنى، يقف عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي، كأنه يقلب اللفظ والمعنى بعقله. يعني يرى ما المقصود وكيف وهل يمكن أن يكون المعنى كذا ويمكن أن يكون كذا ومن المحتمل أن يكون كذا. نعم، وأروزهما أي أزنهما مختبرا. أروز يعني أزن، أوزن الأمور، يقول لك بوزن، لا من الوزن، من معرفة القيمة. أزنهما مختبرا بقلبي أجسهما جسا ببصري وببصيرتي. أجسهما جسا يعني أختبر ما فيهما وأحاول أن أتحسس ما فيهما، هذا يسمى بالجس، إنه يضع يده ليرى ما هذا الشيء ومما يتكون، ببصره وببصيرته، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي. يريد أن يتحسس الألفاظ والمعاني بيدي. انظر إلى الجمال وإلى العظمة. وأستنشي، يريد أن يشم ما يفوح منهما بأنفي. وأسمع، يؤسم، تفضل، ما يفوح أي ما الرائحة، ما يخرج منهما، فيقول لك عطر فواح، فواح يعني رائحته منتشرة. هنا الشاعر الكاتب والأديب لا تنسى أنه يتحدث عن اللفظ والمعنى، يعني يحاول أن يعني أن يجعل وكأنه يقرأ بنظره ويقرأ بقلبه ويقرأ بعقله ويريد أن يشم معنى الكلمة. انظر إلى الجمال وإلى دقة التعبير، أن يشم، أن أستنشي معناها أشم. ما يفوح منهما بأنفي. وأسمع يعني أي أنه ينصت تمام الإنصات لمعنى اللفظ والمعنى. وأسمع دبيب الحياة الخفي، يسمع دبيب الحياة الخفي. الدبيب هو الصوت المنخفض، دبيب الحياة الخفية، المفروض أنه الخفية يعني. السمع دبيب الحياة الخفية، هو يسمع وكأن الألفاظ حية، انتبه أخي، وكأن الكلمة فيها روح، يحاول أن يستخدم كل حواسه. هذا هو كان هذا هو منهج الشيخ الأدبي، منهجه في القراءة والتأمل. السمع دبيب الحياة، حركة الحياة فيهما بأذني، ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني. الأنامل، نعم بالضبط، الأنامل يعني مقدمات الأصابع، أناملي وأنفي، أطراف، نعم، وأنفي وسمعي ولساني. يعني بالله عليك، عندما يقرأ واحد منا ويستخدم كل هذه الحواس في القراءة، لا شك أنه سيصل إلى ما لا يمكن أن يصل إليه أحد. كأني أطلب فيهما خبيئا، يطلب في اللفظ والمعنى شيئا كنزا مدفونا، خبيئا شيء مخبوء، يعني أخفاه صاحبه. كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين، يتدسس يتحسس ويحاول أن يصل إلى شيء دفين، أي دفن حتى لا يراه الناس، قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. يعني يحاول الكاتب هنا، الأديب العظيم الشيخ محمود شاكر رحمه الله، يحاول أن يصنع لنا منهجا أدبيا في القراءة، أن الإنسان ينبغي أن يقرأ تراثه بكل حواسه، أن يقرأ بقلبه وأن يقرأ بسمعه وببصيرته وبأنفه وبسمعه وبلسانه. كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس أبحث ويحاول أن، وكأنه يتلصص ويحاول أن يصل إلى دفين، شيء دفين سقط من الشاعر عفوا أو سهوا دون إرادة منه تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. بدأ بعفو، نعم، يريد أنه بلا تعمد، نعم. نعم بالضبط. لا، نعم، هو أراد أن سقط من الشاعر عفوا أو سهوا دون تكلف، فعلها دون تكلف، فعلها بسجيته، وهكذا. إن شاء الله نتوقف هنا عند الصفحة السادسة من الكتاب، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بدءا من السابعة، من الصفحة السابعة إن شاء الله نتوقف هنا. نعم، مهم أن تقرأ، أن تعيد، مهم جدا إن شاء الله، مهم جدا أن تقرأ وأن تعيد ما قرأناه اليوم. وإني بالضبط، لابد، نعم، هذا ممتاز ممتاز، هذا جيد جدا. وإن شاء الله يعني نسأل الله التيسير، ربما نتطرق إلى آية قرآنية أيضا، وحديث نبوي شريف، وبيت من أبيات الشعر العربية الأصيلة. إن شاء الله نخطط لي، يعني إن شاء الله أن تكون المحاضرة مثمرة إن شاء الله. أعزكم الله أخي الحبيب، شكرا أخي شيكو، وأسأل الله لك التوفيق. شكرا أخي الحبيب، شكر الله لكم. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، في نفس موعدنا إن شاء الله.